لابد من الشيء لابد تقع ثوبي في على عاتبي على أصل على ظهري وأطلع على عاتبي لكن في الطرف الغضون يجعل وسط الأيمن يكشف بعض الأيمن يجعل عاتبي على عاتبي الأيمن في البدن لا فاتقوا الله المصحب وهو بلا مصحب ان تيسر اذا تيسر رمل والا مشى. نعم. باب ما جاء في استلام الحجر الاسود وتقبيله وما يقال حينئذ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي هذا الحجر يوم القيامه له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. رواه احمد وابن ماجه والترمذي. وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقبل الحجر ويقول اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. رواه الجماعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن استلام الحجر فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري. وعن نافع قال رايت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن متفق عليه. وفي لفظ طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير لما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر. رواه احمد والبخاري. وعن ابي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجر معه ويقبل المحجر. رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر الضعيف ان وجدت خلوه فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر. رواه احمد. هذه الاحاديث لا تدل على رعيته إسلام الحجر الأسود تقبيله إذا تيسر ذلك. كان يستلمه بيده اليمنى ويقبل الحجر فإذا لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده أو استلمه بالعود وقبل طرف العود فإذا لم يتيسر أشار إليه وكبر من السنة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستلمه بيده ويقبل أي أكمله عند قدرة ويقول الله أكبر. الثانية يستلمه بيده ولا يقبله عند الزحمة أو يستلمه بعود عصا يقبله يداه وطرف العود من نفس الحجر. الحالة الثالثة لا يستطيع لا هذا ولا لا تقبيل ولا استلام باليد ولا بالعصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رعيه أشار إليه يجيل ويقبل عندما فعلهم هكذا في بيده الله أكبر ويقبل. أما ما في التحيات يكفي مرة أخرى الله أكبر في هذا أنه طاف على بعيد هذا في طواف الإثابة أو طواف الوداع لأن في طواف القدوم رائع هذا على يأل إليه يحكم أنه في آخر الطواف لما كانوا على الناس كثوا عليه يقول هذا محمد هذا محمد كثوا على الناس عليه تركه. المقصود أن السنة يطوف لا شك إلا إذا احتاج إلى ذلك المريض والعاجز يطوف راتب معي على بعيد في الأرض أو على رؤوس الرجال لا، وإن السنة يقول ماشيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد قول عمر رضي الله عنه لما قبل حجر إذا أعلم أنك حجر لا تقبل الله، ولكن كنت رأيت وقبلت يعني رأيت الذي يقبل بين هذا الحجر ليس محمودا ولا يقبل عجل قال البركة منه، وإنما يقبل تأثر من النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر من النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويسلمه تأثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه ينفعنا أو يضرنا، لكن يشهد الإنسان بالحق المتقدم الحديث شهادة يضر ونهي به لله جل وعلا. ولكن المؤمنين يتأثرون بطوافهم يعني يستقبل الحجر وبتقبيل السلام، كل هذا للتأثر حتى الكعبة نفسها طواف بها ليس لأنها تضر أو تنفع، لا نطوف بها تأثر من النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله ويطوف بثقته. المقصود أن الكعبة الحجر جميع المخلوقات لا ينفعون ولا يضرون، الناس والضار وهو احد الضر والنفع من العطاء والمنع، وهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وانما العباد عليهم ان يعملوا ما شرع الله وان يفعلوا ما اوجب الله عليهم وان يتاسوا بنبيه صلى الله عليه وسلم جميع الامور. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ولهذا لما قال عمر فيما قال الان وقد اطا الله الاسلام وازال كفر اهله يجينا الرمضان وقيمة كشف كل ذا نكشف عن المناكب، ثم قال لا ندع سنتنا بجهة وإن كان في الأجزال وتحورها المسلمين لا ندع السنة، فرمل وكشف العظم يعني طبعا أشد من النبي صلى الله عليه وسلم، السنة باقية. ولهذا رمى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بعدما قرره العين إذا تشركوا أهلهم سن الله على المسلمين يقولون في بين الله أفواجا وقيت هذه السنة. نعم ولما قال أن عمر أنك رجل قوي الله عند الحجر وحج ضعيف إثنان شيخ مجهول، ولكن معناه صحيح معناه أن السنة لا يزاحم ولا يؤذي الناس، إن وجد فجوة استلف، وإن وجد فجوة أشار ومشى لا يزاحم ولا يؤذي الناس، لا سيما قد يكون بعض الناس قوي يؤذي السنة يشير ويمشي ولا يؤذي أحد ولا يزاحم. وأما هذا الحديث يؤيد ذلك وإن كان ضعيفا لكنه يؤيد معه السنة، يقول هذا الذي كان يقول الله هل ضعيف؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا آخر الصحابة الموتى، هذا عن الواجه من ليس هو آخر الصحابة الموتى بعد سنة عشر ومئة المشهور. نعم نعم هذا من هذا من التأسير عدم التسليم عدم المزاحمة من التسليم، السنة أن يقوم معه وفي خلاف إلى العذر الشرعي. نعم نعم نعم نعم يستخدم الحجر ويكبر ويستلم إذا تيسر وإن أعطى جنبه استلم الأمر واسع سواء استقبلها وأشاره وفي جنة ناسك. نعم يعني عليه العمر يا الله بسم الله والله أكبر الأمر واسع ما عرف الشيء سبحانه إنما هم فعل من الله لجميع الأشواط أولها وآخرها في المحالة حتى الشوط الأخير إذا حالة يثبت ثم ينتهي. سجد على هذا ورد في بعض الحديث لا بأس يا مرفوع موقوف على الناس، ولكن الحديث الثابت فيه التقليد ليس في التقليد

وأزال ما فيه من الصور. قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بالهم مخرجوه من البيت؟ قال النبي قصرت بهم النفقة، وكانوا قد جمعوا للنفقة مالا طيبا من قريش، قد جمعت أموالا طيبة لتعمير البيت قبل النبوة في 5 سنين، كانت 35 عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره 35 من التعمير قبل أن يوحى إليه في 5 سنين. جمعوا مالا طيبا ليس فيه خمر وليس فيه نهور زنا ولا غير ذلك من الأشياء الخبيثة، فلن يفي بالمطلوب، أفطرت من النفقة وأخرجوا الحجر من البيت. رب العالمين قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن قوم حديث عن الكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين وأتركت الحجر فيها وأصلحت بابها في الأرض. سألت عائشة لماذا رفعوا الدار؟ قال: يدخل من شاء ويمنع من شاء. وفي هذا من الفوائد ان على اول من الامر مراعاه المصالح العامه بما ياتي بما يجر، اذا كان بعض الاعمال التي تستحب قد ترتب عليها فتنه فتره، ولهذا ترك هذه الكعبه وجعل على قواعد ابراهيم خوف من الفتنه، وكان لا يستلم من الركنين المعنيين لان الركنين الاخر ليس على قواعد ابراهيم في نفس البيت، كان يطلب من وراء الحجر. الواجب على الطائف يطلب من وراء الحجر، لان الحجر من البيت معظمه مراه من البيت من 7 أذرع من ذم منحنى، هذا عباد الطائف يطوف خارج الحج حتى يطوف البيت كله. نعم. يشير لا يشير لحظه بس ما ثبت عليه الصلاه والسلام، كان يشير لمن ما يشار اليه، ان تيسر استلمه الا مشى، ما ثبت عنه الاشاره الا عند ركن الاسود الحجر الاسود. نعم لهذه كذب الى السلامة، وإلى ما استلامه يمشي. ورد له طوال الإسلام جيد أنه كان يستمر في الإيمان قال بسم الله والله باب الطهارة والسترة للطواف في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي. باب الطهارة والسترة للطواف. نعم. في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. وعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف. رواه أحمد، وهو دليل على جواز السعي مع الحدث. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفست. فقالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ولمسلم في رواية: تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وهذه الحديث يدل على نوع من الطهارة، ستر سترة في الطواف كالصلاة، فلا يطوف إلا مستورا وطاهرا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. كانت قريش وغيرهم يطوفون عراة إلا من كان عنده ثوب من حمص من قريش، فنهى النبي ذلك ولا يطول من شعوريان. وكذلك لما قدم أراد الصلاة وأراد الطواف توضع قبل عائشة رضي الله عنها متفق عليه، توضع ثم طاف، دل على أنه يتوضأ للطواف. وثبت عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الطواف بيت الصلاة، إلا أن الله ما في الكلام، وهو حكم مرفوع. الواجب على أن أراد الطواف يطوفه على طهارة وعلى ستر عورة الرجل والمرأة جميعا، ويكون البيت على يسار يطوف إذا البيت على يسار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكمل 7 أشواط، يكبر عند نهاية كل شوط، يبدأ بالتكبير ينتهي بالتكبير عند الحجر الأسود، يبدأ بالتكبير ويكون نهاية التكبير عند الحجر الأسود خاتمة الطواف، يستلم الركنين الطواف كله إذا تيسر ذلك من المزاحمة، يأتي بالطواف ما يسر الله من الذكر والدعاء ليس شيء مخصوص، يذكر الله ويدعو ما تيسر، الا ان يصحب بيكم من الركنين: ربنا اتنا في الدنيا حسنه

والحال تبقى حتى تقوم إذا طهرت طهرت صلى الله عليه وسلم. خاص بالحج مو خاص بالسعي حج الشريف نعم مو خاص بتقديم السعي في الحج ما أعلم أنا أعلم شيء جميل الرسول ما استخدم ما بيستخدم السعي نعم الأحسن أن الإنسان يدعو ربه بينهم وبين المسجد لا يشوش على الناس ولو مع الكتاب يقرأ بينهم وبين المسجد لا يشوش على الطائفين هذا يطوف فيه شاطر على الأصوات أو أن يشوش على الناس إذا تيسر أن يطوف بنفسه ويقرأ الكتاب بيده أو يقرأ ما تيسر في حفظه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أولى من تشويش على الناس يشوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا كررها في الطواف هذا خير عظيم أودع اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اعتق لي النار اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين يا شيخ لا شيخ هذه الدعوات كثيرة يكتبونها ويشغل بها الناس في طواف ما تيسر يكفي من ذكر الله الأمر واسع نعم كيف ايش فيه؟ لا ما عارف. ما يعرف إذا كان رطب لا تلمسه إذا كان رطب لا تلمسه إذا ربنا استوى لا تجي ما ينفر الحمد لله هذا أمر واسع لا زعم طف من وراء الناس خلك بعيد لا زعم طف من وراء الناس والحمد لله كل ما عشرت إلى كل ما وجدت الحجر أسود قل الله أكبر يكفي ولا زعم ما بأس منه ليه أحدث يعدون سواء في حام ولا هو في حام يعدون إذا مثل يحدث في الصلاة يعيد الصلاة. باب الطواف راكبا لعذر. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. رواه جماعة إلا الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس غشوه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركب كراهية أن يصرف عنه الناس. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب والمشي والسعي أفضل. رواه أحمد ومسلم. هذه الحديث الطواف راكبا طواف ناشئا هو الافضل كما طاف النبي ناشئا يتيسر ذلك اذا تيسر طاف راكبا. ولهذا قال لام سلامه لما اشتكت طوفي من وراء الناس وانت راكب فطافت وراء الناس حجه الوداع والنبي يصلي بالناس الفجر. قالت فصرت وراء الناس والنبي يصلي بالناس الفجر وقرا الصلاة في سورة الطور والطور وختام المسطور دل ذلك على أن لا بأس. وهذا الطواف يحسن أنه طواف الإفراد ويحسن أنه طواف الوداع. المقصود أنه لا حرج في الطواف راكبا والسعي راكبا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والطواف ماشيا أفضل إذا تيسر ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وسعى راكبا لما غشه الناس وكثروا كان لا يضرب الناس بين يديه ركب وطاف حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه رجع ثوبه عليه الصلاة والسلام، وكان طاف بعض الطواف ماشي، ولهذا قال سمعت عن صوت انه لم يفر لم يرمل في الطواف لطواف حديث الوداع لطواف الإدارة، لكنه في أثنائه ركب لما غشه الناس. وهكذا في السعي طاف ماشيا فلما غشه الناس ركب، وكان يمشي من الصفا إلى بطن الوادي ثم هرول، ثم لما صعد من بطن الوادي مشى، وفي أثناء السعي ركب هذا الصوت والسلام. وفيه الدلالة على أن السنة المشي، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الركوب فلا حرج في ذلك. نعم. باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما، رواهما ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وقد سبق. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لقبه. وقيل للزهري إن عطاء يقول يجزيه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، أخرجه البخاري. وهذا هو السنة إلا تطاف فإن ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين رأى فيهما سورة الإخلاص يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، دل على أنه أخذ فيها ثاني، لأن المقام مقام الغالب الزحام، السنة التخفيف صلى ركعتين خفيفتين تقرأ فيهما بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون قل هو الله، فأسلم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا تيسر له يمر ركن أو السعي مر هو السلام إن تيسر له ذلك، ثم خرج إلى الصفا فسعى عليه الصلاة والسلام من السنة مرة. هذا هو السنة في كل طواف، يعني كمل السبعة يصلي ركعتين خلف المقام، وإن صلاهما في بقية المسجد أو في بقية الحرم فلا بأس، فإن أم سلمة صلتهما خارج الحرم خارج المسجد، وهكذا عمر صلاهما في بعض الطواف خارج الحرم. فالحافظ أن السنة خلف المقام، وإذا صلاهما في أي مكان أجزاء. نعم. إلى الركوب قال نسعي بعذر وأمر الطواف. نعم ألصق بالبيت وألصق بالصلاة، لكن لا تفريق بينهما. نعم. إذا لم يشترط إذا لم يشترط استلام الحجر يشير ويكبر يده بعصا كما فعل النبي بعد ركعتي الطواف. لا لا ما هو الاستلام تشرب الاسلام ولا ما هو الاشاره الاشاره ورد في الطواف الصواب هي حرج الصواب هي اسلام. لا سنه مستقله، ولهذا قال الزهري السنه افضل مما قال بعض الناس من سوره تجزي. لا السنه يصير ركعتين مستقلتين. نعم معروف عند العلم انهما سنه، وقول الوجود وقول القول، لكن معروف عند اهل العلم انهما سنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما ساله بعض الصحابه لما ذكر الصلاه الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. صحيح طواف صحيح والصلاه والسعي صحيح. نعم لان يطاف هو صحيح، اما لحديث ابن عباس ان الشتاء فضعيف، حديث ابن عباس انه اشتكى فركب ضعيف في يزيدنا بزياده، صواب انه تركب بدفع المشقه على الناس الا يتعزوا او يؤذوه. صلى الله عليه وسلم. الشخص العادل الذي يفعل هذا من غير وجود هذه السنه يعلم السنه الطواف ناشئ، السنه يطوف ناشئ هذا السنه، وفيه من الفوائد طهاره البعيد والثبات ان بوله طاهر روزه طاهر وبوله طاهر بعيد لا حرج فيه، ولكن اذا تسخط ان يطوف ماشيا هذا هو السنه كما طاف النبي ماشيا عليه الصلاه والسلام. اول في اول شوط اول شوط يقول ان الصلاه والله من شعائره كما قال النبي ماشيا ثم يصعد. باب السعي بين الصفا والمروه. عن حبيبه بنت ابي تجراح قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة

لا فعل عليها الدعاء والذكر من الدعاء والذكر ورفع اليدين الا ان الصلاه عند البدر. باب النهي عن التحلل بعد السعي الا للمتمتع اذا لم يسق هديا، وبيان متى يتوجه المتمتع الى منى ومتى يحرم بالحج. عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من اهل بالحج، ومنا من اهل بالعمره، ومنا من اهل بالحج والعمره. واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فاما من اهل بالعمره فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروه، واما من اهل بالحج او بالحج والعمره فلم يحلوا الى يوم النحر. وعن جابر رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد اهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا، ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعه. فقالوا: كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما امرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. متفق عليهما، وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي واخذ السعر للتحلل في العمره. وعن جابر رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى، فاهللنا من الابطح. رواه مسلم. وعن معاويه رضي الله عنه قال: قصرت من راس النبي صلى الله عليه واله وسلم عند المروه بمشقص. متفق عليه. ولفظ احمد: اخذت من اطراف شعر النبي صلى الله عليه واله وسلم في ايام العشر بمشقص وهو محرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد في رواية قال: صلى الله عليه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى خمس صلوات. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس رضي الله عنه وقلت: أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشركوا، فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مختصر من مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الاحاديث كلها تتعلق بالاحرام وفسح الحج العمره والتوجه الى منى وماذا يقيه في منى، كيف صلى في منى وعرفات، كلها صحيحه ما عدا روايه احمد عن معاويه انه قصر عنه في اشهر الحجه، فهذا وهم، وانما الصواب انه قصر عنه في حجة في عمرة الجعرانة سنة 8 بعدما فرغ من أمر حنين اعتمر وقصر عنه معاوية ذاك الوقت بعدما أسلم معاوية. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصحابة مع نبيه أحرموا من الميقات من المدينة حجة الوداع، منهم من أهل بالحج ومفردا، ومنهم من أهل بالحج وأبره جميعا، ومنهم من أهل بالعمرة مفردا،

الحادي عشر واثنان عشر وثلاثة، هذه أيام منى يوم العيد مهم داخل في الأيام أيام منى ثلاثة. من تعجل في يومين وهو الثاني عشر فلا حرج، ومن تأخر الثاني عشر فلا حرج. وهي المراد بقوله ويكفر الله في أيام معدودات، في أيام من المعدودات، يوم النحر هو يوم العاشر يوم النحر. وفي من الفوائد أن الحاج يلبي في انصرافه من عرفات إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى كل تلبية من حال تلبية، كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فإذا وصل منها رمى الجمرة قطع التلبية، يشرع في منه الرمي بالتكبير يقطع التلبية، والمعتمر إذا سرع في الطواف قطع التلبية. وفق الله وجهه الوقوف مثل ما تقدم إلى طول الفجر، ينتهي بطول الفجر. إذا وقف الإنسان نعم ثم خرج قبل الغروب يصير أنا بالسنة أو يصير بارتفاع؟ لا حج بارتفاع، حج صحيح لكن عليه دم، إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس عليه دم وحجه صحيح. نعم قصر ثنتين هذه لما صلى الله عليه يوم التربية صلي ثنتين. نعم نعم ما حد يصلي الجميع لا صلي يخطب بهم كان من طالب علم هي جاء الله أمر أن يحل بحج أو بحج عمرة أو بحج مفرد وليس معهم هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلها عمرة. يسكر الله جعلها عمرة انتقى من الحج والعمرة فسخها ثم يلبي بالحج يوم الثاني يسكر قاعدة. إذا كان ما حج وصلوا أربعة، اللي ما حج صلى أربعة، إن صلوا أربعة فلا بأس، وإن صلوا مع الناس اثنين أجزاء لكانوا حجاج، إن صلوا أربعة وهم من أهل مكة فلا بأس، لبعضها لم يرى ذلك، وإن صلوا مع الناس هو أفضل انزين. أما اللي مو بحجاج ومن يأتي من عمال وغيرهم صلوا أربعة. نعم نعم تبع الحج تبع الحجة، لأن الرسول أقرهم ما نهاهم، ما قال يا أهل مكة أتموا، مثل ما قال له في يوم الفتح أتموا فإن قوم سفر. نعم صلوا وحدهم الظهر والعصر جمعا. نعم في منازلهم إذا خطب بهم أحد لا بأس، وإن اجتمعوا من طريق المكبرات طريقة مكبرات الصوف طريقة مذياع الحمد لله. طيب صلي في عطان هذا إمام أو نائم الناس يلبس الآن في عوانة بس دميرة بعضه في عرانة وبعضه خارج عرانة الحمد لله الأمر واسع. نعم وليس منه قضاء بعرفة ليلة المفاتر المبيت من المستلم إذا كان معلور أبعث إذا كان معلور إذا كان معلور جاء من هذا مثل عروة جاء مصيف النبي ما أمر عن الدم أما إذا كان مستاهل عليه الدم فلو وقف ساعة بعرفة إذا جاء آخر الليل كفى إذا جاء آخر الليل كفى. نعم لا ما هو بعد ما هو بعد لأن ما بين منى ومكة مكة السفر ما بين عرفة ومكة السفر أصلي. ضابط الإعلام من الفاسد من الزيت ضابط الإعلام نعم ضابط الإعلام من الزيت ليس عليه شيء عدم القدرة مثل تعطى السيارات ولا استطاع يصل أو مرض المناعة أو ما أضل الطريق أو ما شيء الإعلام الشرعية. نعم سألوا عن الزوارة الياسية